أصحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، في حياة الصالحين لنا دروس وعظات، وأيضا مقارنات لما كانوا هم عليه وما أصبحنا نحن فيه، فلعل ذلك يشحذ الهمم فنلتزم بالقيم التي كانوا عليها. وفي هذه الحلقة سنلقي الضوء على واحد منهم كان نموذجا في التعامل مع ربه، ثم مع نفسه، ثم مع من حوله من الناس. أما تعامله مع ربه فكان لسانه لا يهدأ ليلا أو نهارا عن ذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة إلى الله، فكان يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. أما عن تعامله مع نفسه فكان شديد الورع، لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا حلالا، وكان يملك زمام نفسه، لا يستهويه الشيطان ولا يجعل للشيطان عليه سلطانا. أما عن تعامله مع الناس فكان لا يمل من النصح لهم. سنتابع الآن شريط حياة سيدي مالك بن دينار رضي الله عنه. يكنى أبا يحيى، اشتهر بأنه كان يكتب المصاحف ولا يأخذ أجرا، وكان متقشفا. مولانا العارف بالله مالك بن دينار، إنني في خدمتك منذ 20 عاما. هذا صحيح. وخلال هذه السنوات الطويلة لا أذكر أنك طلبت مني عملا لأنجزه لك. ربما كان ذلك من خجلي منك لكبر سني. وهل يخجل المخدوم من خادمه؟ حتى لا أفتح للشيطان بابا ينفذ منه إلى قلبي. إن الشيطان يا سيدي لا يقترب من الصالحين من أمثالكم. حمانا الله من شره ومن سوء فعله. آمين يا رب. والآن هل لي أن أفصح لك عما أريد أن تنجزه لي؟ سوف يسعدني ذلك يا ولي الله. إذن فاعلم أنني أشتهي رغيفا بلبن رائب. فانطلق الرجل مسرعا وأحضر ما كان يشتهيه أبو يحيى. ماذا صنع الله بك؟ أحضرت لك يا مولاي ما طلبت. أحضرت الرغيف واللبن الرائب؟ نعم يا شيخنا. جزاك الله خيرا وأثابك على عملك الطيب. وأخذ مالك بن دينار الرغيف من الرجل، وأخذ يقلبه بين يديه وينظر إليه ويتأمله في شوق ولهفة، ولكنه لم يطعمه أو يأكل منه. ماذا بالرغيف يا ولي الله؟ إنني أراك تتأمله وتتفحصه بنظراتك، فهل لاحظت عليه شيئا يا سيدي؟ نعم، لاحظت عليه ماذا يا شيخنا؟ هذا الرغيف وما به من اللبن الرائب، كنت أشتهيه 40 سنة فغلبته وامتنعت عن أكله طوال السنوات 40، واليوم يريد أن يغلبني. وأمسك مالك بن دينار بالرغيف وأخذ يتأمله من جديد، وفجأة قال: أيها الرغيف، أيها الرغيف، أتريد أن تغلبني اليوم؟ لا والله، لا والله، إن إليك عني، إليك عني. وكان من عادة العارف بالله مالك بن دينار وهو ينصح الناس ويعظهم أن يستخدم الأمثال لتكون النصيحة ذات تأثير فعال في نفوس المستمعين. من ذلك أنه كان ذات مرة يتحدث عن المتطرفين في الدين وأسلوب تعاملهم مع الآخرين، فقال: كمثل رجل نصب فخاً وثبت فيه حبة قمح. ما غيابك في التراب أيها الفخ؟ تواضعاً. ولماذا انحنيت؟ من طول العبادة أيها العصفور. فما هذا القمح الذي تحمله على ظهرك؟ أعددته للصائمين. نعم الأخلاق أنت، ونعم الجار أنت. فلما حان وقت الإفطار اقترب العصفور من الفخ ليلتقط حبة القمح، فانطبق الفخ على رقبته فخنقه، وقبيل موته أخذ يقول: إن كان العباد يخنقون خنقك فلا خير في العباد من أمثالك. وحدث ذات مرة أن كان مالك بن دينار يقرأ القرآن كعادته في بيته في جوف الليل، فاقتحم بيته 2 من اللصوص. ليتنا ما اقتحمنا هذا البيت. لا تأسف يا زعيم، فإن مرشدنا قد أفهمنا أنه بيت أحد الأغنياء. سأنتقم من هذا المرشد لأنه تسبب في ضياع جهدنا على غير طائل. يا زعيم، يبدو أنني قد عثرت على شيء غال وثمين، ولكنني أتحسسه ولا أراه لأن الظلام دامس. إن معي مشعلا تستطيع في ضوئه أن تكتشف ما هو هذا الشيء. يا زعيم، ماذا بك؟ لقد عثرت على صندوق خشبي كبير، لعله خزانة مال مملوءة بالدراهم والدنانير. إذن فلنشعل المصباح لنرى حقيقة ما عثرنا عليه. لا تشعل المشعل يا زعيم، لأن صاحب البيت مستيقظ. وكيف عرفت؟ سمعت شخصا يسبح بصوت خافت. وأظن أنه مستغرق في التسبيح فلم يشعر باقتحامنا البيت. سأشعل المصباح، فإن بدا لنا منه سوء قضينا عليه. وفي ضوء المشعل اكتشف اللصان أن ما عثر عليه ما هو إلا حصيرة للصلاة، وفي الصندوق ثوب قديم من الصوف المرقع وإناء مكسور من الفخار. عجبا، هذه هي كل ثروة هذا الرجل المقيم في هذا البيت. فمن يكون هذا الرجل؟ لا يهمنا الآن يا زعيم أن نعرف من هو الرجل، ولكن المهم أن نسرع في الهرب والنجاة قبل أن يلقي القبض علينا أحد. وأثناء خروجهما من البيت في ضوء المشعل سمع من يقول لهما: ما عليكما لو صليتما 2 لله قبل انصرافكما من البيت؟ من مولانا العارف بالله مالك بن دينار؟ نعم إنني هو. إذن فادعوا الله لنا كي يتوب علينا. عجبا يا ولدي، كيف أدعو لكما وألف يدعون عليكما؟ أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف؟ إذن فماذا نصنع يا شيخنا؟ توبا إلى الله، ثم أقلعا عما أنتما فيه، واعقدا العزم على عدم العودة لمثلها أبدا، فلعل الله يتوب عليكما، فهو التواب الرحيم. ومن الحكم التي كانت تجري على لسان العارف بالله مالك بن دينار في سهولة ويسر، خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل حق المعرفة. كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. وأخيراً يقول مالك بن دينار أخذ السبع صبياً لامرأة فتصدقت بلقمة فألقى السبع صبيها من فمه، ثم سمعت من يناديها لقمة بلقمة. رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.